もするんだよな。スマホもらうから。 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ربنا جل وعلا كتب علينا الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله إن من الأمور الغيبية التي يجب على كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة أن يعتقدها من أمور الغيب هو عذاب القبر ونعيمه ما يحصل بعد الموت في القبر إما نعيم وإما عذاب وهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في الكتاب فقول الله جل وعلا عن عذاب القبر عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني يعذبون في قبورهم يعذبون في الغداة والعشي فعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر فهذا ثابت في كتاب الله فلو أن الإنسان مات وقبر في حفرة أو غرق في بحر أو ذرته الرياح أو احترق في النار أو أكلته السباع فإنه سوف يناله هذا النعيم وهذا العذاب لا نعتقد أنه لا يعذب ولا ينعم إلا من قبر في حفرة لا يا عباد الله هذه الحفرة يوارى فيها الميت ولكن حتى لو لم يقبر الإنسان فإنه سوف يناله هذا العذاب أو هذا النعيم لأن الدور ثلاث الدور ثلاث الدار الأولى الحياة الدنيا ثم بعد ذلك البرزخ وهي المرحلة التي بين الدنيا وقيام الساعة ثم بعد ذلك الآخرة فالموت فالبرزخ هو الذي بين الدنيا وبين الآخرة فالذي في البرزخ إما في نعيم وإما في عذاب ولو لم يدفن في التراب ولو لم يحفر له حفرة فهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل تأتي بعض الشبه يقذفها الشيطان عند أصحاب القلوب المريضة عاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد يقول قائل: عندما نحفر القبر أو نحفر قبرا أو قبرين نجد أصحابها لم يتغير فيهم شيء، لم نجد منعما ولم نجد معذبا، هؤلاء هم على حالتهم التي دفنوا عليها، فكيف يكون ذلك؟ فنقول: يا عباد الله، إن الإيمان بالغيب له أجر عظيم. ولماذا أخفى الله عنا ذلك؟ حتى يتبين من يصدق بالغيب ويؤمن بالغيب. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا: لولا ألا تدافنوا لأمرت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو لو دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لأن المسلم، لأن الإنسان ضعيف بطبعه، لو سمع المعذبين في القبور لخاف أن يدفن قريبه أو يدفن أباه أو أمه أو زوجته أو أخاه، لأنه يسمع عذاب القبر. لذلك الثقلين الجن والإنس لا يسمعون عذاب القبر، أما الوحوش والبهائم فإنها تسمع عذاب القبر لأنه عذاب شديد. إن الذين يؤمنون بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فلو لم يكن هذا لم يكن للإيمان بالغيب فائدة، فهذا إيمان بالغيب. نعتقد ذلك بأن المؤمن، بأن الإنسان إذا دفن في هذه الحفرة أو مات فإنه إما أن يعذب وإما أن ينعم. فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لو أن الإنسان إذا مات أنه لا يبعث أو أنه لا يعذب لكان الموت راحة لكل من مات. نعم يا عباد الله، ولكن إذا متنا تركنا ونسأل بعده عن كل شيء. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فعندما يخبر المسلم الإنسان يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش على ذلك وعمل بذلك في الحياة الدنيا، عرف ربه في الرخاء فعرفه ربه في الشدة، وعاش بالإسلام وتربى على نهج الإسلام وعرف معنى الإسلام فألهم وثبت وسدد في الجواب على هذه الأسئلة التي قد تكون بسيطة وسهلة لنا الآن في الدنيا، ولكنها يوم القيامة لا يستطيع أن يجيب عليها إلا من عمل لها في هذه الدنيا وعرف قدرها وعرف قيمتها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم يا عباد الله، وهل عذاب القبر هل هو على الروح أم على الجسد أم هل هو عليهما جميعا؟ من العلماء من قال إنه على الروح فقط، ومنهم من قال إنه عليهما جميعا، والصحيح أنه على الروح ويلحق البدن أيضا، كما في قوله جل وعلا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تقولون على غيره وكنتم عن آياتي تستكبرون. فقوله جل وعلا اليوم هنا للعهد الحاضر، فهم بهذا اليوم ينالون عذاب الهون في قبورهم. نعم يا عباد الله، فعذاب القبر يلحق البدن، يلحق الروح، ويلحق الجسد. لو أن الشبهة اللي ذكرناها أن الإنسان عندما ينام يرى في منامه رؤيا أنه يطير في الهواء أو أنه يركب السيارة أو أنه يقاتل أو أنه يجري أو أنه يجلس وهو في منامه، وربما أن زوجته بجنبه ولكن ما تحس بما يفعل، فكذلك عذاب البرزخ ونعيمه لا ندري ولا نعرف كيفيته، ولا يعرف كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن أن ذلك حقا وأن ذلك ثابتا، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام مر على قبرين، قبرين من المسلمين ليسوا من الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، يعني ليس بكبير عند الناس مستسهلين به ومستحقرين الناس، ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان لا يستبري من البول. انظروا يا عباد الله، أمر سهل عند كثير من الناس الآن، لا يستبري من البول، يكشف عورته ويبول ربما أمام الناس، وربما لا يتنزه من النجاسات فيقع البول على جسده أو على ملابسه فيصلي بالنجاسة، فيترتب على ذلك فساد الصلاة، ثم يترتب على ذلك أن يعذب في قبره لأنه لم يتنزه من البول. فهذا أمر خطير. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس يحكي لهذا ويحكي عند هذا وينقل كلام هذا لهذا من أجل إفساد بين الناس، أشعل النار بين الناس، بين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجته، وبين القريب وقريبه، وبين الجار وجاره، وبين الشريك وشريكه، حتى فرق بين الأسر وفرق بين الأرحام وفرق بين الشركاء بأسباب النميمة، فأشعل بينهم، فأشعل الله عليه قبره وعذبه لأنه يمشي بين الناس بالنميمة. فهذه من الأسباب التي ينال بها العبد عذاب القبر والعياذ بالله. فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة ثم وضعها شقها نصفين فوضعها على القبور، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يبتا. عباد الله، هل هذا جائز؟ هل كل منا إذا مات قريبه ودفنه أن يأخذ جريدة الرطبة ثم يضعها على القبر؟ هل هذا جائز؟ هل هذا سنة؟ لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا، لأننا لا نعلم هل هذا يعذب أو نعم. ثم إن هذا إساءة ظن بالميت، إذا وضعنا عليه الجريدة فكأننا أسأنا به الظن وكأننا نعتقد أنه يعذب في قبره، وهذا لا يجوز، لأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا عباد الله، هذه من المخالفات التي يقع بها كثير من الناس عند القبور. ومن الناس أيضا من يرفع القبر أعلى من شبر ويقع أيضا في مخالفة شرعية، ومن الناس من يذكر أذكار لم تشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن وبعد تنزيل الميت في قبره، وهذه لم تشرع أيضا. ومن الناس أيضا من يجعل معه الورود أو معه الأخضر حتى يكون رطبا على جسده، وهذا أيضا لم يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دخلت يهودية من اليهود على عائشة رضي الله عنها يوم من الأيام، فقالت لها، ذكرت لها أن الناس يعذبون في قبورهم، ولم تكن عائشة رضي الله عنها تدري عن ذلك، ففزعت رضي الله عنها وأرضاها وخافت وأنكرت على اليهودية. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك أقر ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. لذلك عباد الله أمرنا أن ندعو في صلاتنا للتشهد الأخير بأن نستعيذ بالله من عذاب القبر: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحرص كل الحرص أن لا يعذب وأن لا يأتي بالأسباب التي قد يعذب بها في قبره، لأن القبر كما سمعتم إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقول بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يشرع للمسلم زيارة القبور كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبور تشرع لأمور. الأمر الأول لتذكر الآخرة وتذكر الموت كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمسلم يزور القبور من هذا القصد، من أجل يتعظ ويتذكر الموت ويرق قلبه ويخشع قلبه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر هؤلاء الأموات الذين كانوا معنا بالأمس القريب ثم وراهم الترى وانتقلوا إلى الدار الآخرة. والقبر يا عباد الله هو أول منازل الآخرة، هو العنوان للسعادة والشقاوة. كان عثمان الخليفة الراشد ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبل دموعه لحيته رضي الله عنه وأرضاه. فسئل عن ذلك فقال: إن القبر أول منازل الآخرة. نعم يا عباد الله، فإن وجد فيه العبد السعادة والخير فبعد ذلك أفضل وأعظم، وإن وجد فيه العذاب والنكال فبعده أعظم والعياذ بالله. ثم اعلموا رحمكم الله أن عذاب القبر يكون للكفار والمنافقين وكذلك الموحدين، أما الكافر والمنافق فإن عذابهما دائما في القبر، أبدا لا يفتر عنهم العذاب حتى تقوم الساعة. أما أهل الإيمان والمسلمون فإنهم يعذبون على قدر ذنوبهم، إما أن يطول العذاب أو ينتهي، لكنهم يعذبون في قبورهم وهم من هذه الأمة، كما سمعتم من أسباب عذاب القبر النميمة وعدم التنزه من البول، وكذلك الذين يقترفون فاحشة الزنا والعياذ بالله واللواط. فقد جاء في الحديث الطويل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنه رأى رجالا ونساء معلقين بصدورهم في تنور واسع من أسفله ضيق من أعلى، عراء ليس عليهم لباس، تلفحهم النار من تحت فروجهم من أسفلهم فلا يستطيعون الخروج من هذا التنور ولهم صياح. فقال عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الزواني والزناة، لأنهم هتكوا ستر الله وكشفوا عوراتهم بالحرام فعذبوا بأن هتكت عوراتهم في هذا العذاب في هذا التنور، وتلفح النار فروجهم من أسفلهم لأنهم لم يحصنوها عن الفواحش. فهذه من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. والزنا من أعظم الفواحش وأعظم الذنوب وأكبر الكبائر التي يستحق بها العبد العذاب في القبر والعذاب في النار والعياذ بالله. فنتقي الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن هذه الفاحشة القذرة وعن أسبابها المتعددة الكثيرة، من النظر المحرم مباشرة للنساء أو للصور أو للمقاطع أو للمواقع أو للطرق المؤدية إلى ذلك أو الخلوة المحرمة أو الاختلاط أو إلى غير ذلك أو المحادثة إلى غير ذلك. يا عباد الله، فإن الله عز وجل لما حرم الزنا لم يحرمه مباشرة، ولكن حرم الوسائل المفضية إليه، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا، لأنه لا يكون زنا إلا بمقدمات والعياذ بالله. فلنتقي الله سبحانه وتعالى. من أسباب عذاب القبر يا عباد الله الكذب، الكذب وتلقف الإشاعات وتزوير الكذب بين المسلمين. فقد جاء أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلق على ظهره وفوق رأسه رجل معه كلوب يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره الأيمن إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يعود للشق الثاني ويرجع منه وقد عاد الشق الأول إلى مكان. فقال: من هذا؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يخرج من بيته إما لعمله أو لدوامه أو لسوقه أو لمتجره، ثم يزور كذبة إشاعة، ثم تنتشر هذه الكذبة من هذا الرجل عبر الرسائل أو عبر الصحف أو عبر الأعلام، ثم ينتشر في الآفاق، فهذا يعذب في قبره لأنه نشر الكذب والعياذ بالله. كذلك المرابي آكل الربا وغير ذلك كثير يا عباد الله. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنحسب لهذا اليوم حساب، ولنتقي الله عز وجل ولنحذر من عذاب القبر ونستعيذ بالله من عذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من عذاب القبر. عباد الله، اعلموا رحمكم الله عز وجل أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنأ به بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ورضى اللهم عن الذين يشركون بعد الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من جزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا غير غربان يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.